ما حول الشرع فيما تأخذه الحكومة من الضرائب والجمارك في كل شيء من الداخل والخارج والنافذ من البلد، وكذا من أصحاب المحلات ومن أصحاب العمل؟ هل كل هذا فرضه الشرع؟ وهل هو زكاة؟ وما هي الأمور التي لا تجب فيها الزكاة؟ هذا سؤال طويل، أستمي معاً. جزاك الله. الضرائب والجمارك وغيرها مما تأخذه الحكومة يعتبر سحتا ولا يحل لها أن تأخذه، وقد تكلمنا على هذا في المخرج من الفتنة. نعم، الحكومة لها الزكاة، الزكاة لها أن تأخذها وتصرفها في مصارفها الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والمؤلفة القلوب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الحمد لله هذه محفوظة. نعم. ماذا؟ أما ما هو الذي يجب فيه الزكاة؟ فالذي يجب فيه الزكاة هو النقدان، الذهب والفضة إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، وهكذا مما أخرجت الأرض. الذي يجب فيه هو البر والشعير والزبيب والتمر، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل أن لا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الأصناف. نعم. وأما من بهيمة الأنعام فمن الغنم والبقر والإبل، والله المستعان. وتفصيل هذا أنصحك بمراجعة سبل السلام للصنعاني، وبارك الله فيك.